يفعلوا ما يشاءون ليخصفوا سياراتنا بيوتنا ليغتالونا، ولكن نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نمضي قدما في مسيرتنا حتى نحرر ثرى الوطن من دنس الصهاينة الغاصبين، من دنس الصهاينة الغاصبين. نختار لأنفسنا إلا طريقا واحدا، إنه طريق العزة، لأن الله أعزنا بالإسلام. ولن نخط لأنفسنا أو لشعبنا طريق ذلة أو مذلة أو مهانة، لأن المذلة والمهانة ليست في قاموسنا ولا ثقافتنا ولا تربيتنا ولا تاريخنا المجيد. هذا التاريخ الذي صنعه هذا الشعب وهذه الأمة منذ أن بزغ نور الإسلام. نحن عز الدين والعزون.